الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، نحمده على ما أولانا من الإحسان ونشكره شكر المعترف بالامتنان. صلاة والسلام على المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فيا أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإنه ليس في سور القرآن حديث عن الحج وأحكامه كهذا الذي جاء في سورة البقرة، وفي سورة الحج شيء من ذلك. وقد مضى الكلام على إلزام من شرع في الحج أو العمرة أحرم بهما، فهو ملزم بإتمامهما وأن يقصد بذلك وجه الله، وبيان ما يفعله من منع من بلوغ البيت الحرام، وتحريم الحلق على المحرم حتى يبلغ هديه محلة، والترخيص لمن تأذى بذلك، وبيان فديته، وذكر أشهر الحج ومكانه الزماني أو ميقاته الزماني، وما على المحرم به من ترك الرفث والفسوق والجدال. هذا تقدم. ثم قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا أمر بالتزود، وهو أخذ الزاد، والزاد هو المدخر الزائد على ما يحتاج إليه المرء في الوقت. والمعنى: اغتنموا وقت إحرامكم بالحج فأكثروا من الأعمال الصالحات لتكون لكم ذخرا عند الله، فإن ذلك هو خير الزاد. وقوله: اتقوني يا أولي الألباب، فمن كان له لب وعقل فليتق الله، فمن لم يتقه فليس من أولي العقول الراجحة. قد قيل في مطلوبية التزود والمسارعة إليه والاستكثار منه، التزود من التقوى، قيل: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. وقيل أيضا: الموت طافح موجه تذهب فيه حيلة السابح، يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، ثم يقدمون فيسألون الناس، فنزلت هذه الآية، يعني: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتزود المادي نفسه يتضمن تقوى الله لما فيه من اتخاذ الأسباب المشروعة وكف النفس عن الحاجة والتشوف إلى ما عند الناس، فهذا من جملة التقوى التي هي خير الزاد. ثم إن التزود لسفر الدنيا، ينبغي أن يذكر العاقل بالتزود لسفر الآخرة، وهذا نظير قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذا اللباس الحسي الذي يستر البدن وهو مطلوب، ينبغي أن لا يشغل الإنسان عن لباس آخر، هو لباس التقوى، فذلك خير. قد يتسامح في هذا اللباس فيكون رثا، يكون باليا، ويكون خلقا، لكن لباس التقوى ينبغي أن يهتم به المرء أعظم مما يهتم بهذا اللباس. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ونظير هذا إذن قول الله تعالى: لتستووا على ظهوره، في ذكر ما يركبه الإنسان ليصل به إلى ما يريد من البقاع. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا الخروج إلى السفر ذكرهم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب الآيات. فهذه سنة القرآن ليربط الشيء بنظيره أو الذي يذكر به، ويذكر البعيد بذكر القريب، شيء يذكر بشيء ويدعو إليه. كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فلهذا قال هنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي لا إثم عليكم في التجارة في الحج، فليس هذا مرادا من حظكم على التزود بالتقوى التي هي خير الزاد، ما لم تكن التجارة هي المقصودة بالذات، بحيث لولاها لما ذهب الإنسان. وسميت التجارة فضلا من الله لأن من مارسها في الحج بهذا المعنى واستحضر هذا الأمر لا يقع فيما نهي عنه من الفسوق والجدال الذي لا تكاد التجارة تخلو منه. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم. انظر كيف كانوا يتأثمون من الأمور التي كانت في الجاهلية ليقينهم بأن الإسلام جاء مصلحا ومقوما ومزيلا لأعمال الباطل فتأثموا من ذلك فنزلت. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج ويقولون أيام ذكر، وهي حقا أيام ذكر، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالحج من العبادات التي لا تنافي الاشتغال بشؤون الحياة، فإن كانت العبادة تنافي ذلك كالصلاة مثلا قطع المرء عمله وأداها وعاد إليه، كما قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلم يقل لا يتاجرون، لكن قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي روى البخاري وعن أبي هريرة: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، على صلاة المرء في بيته، وصلاته في سوقه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا فيه ذكر للوقوف بعرفة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. والإفاضة منها هي الدفع أي الخروج منها، والمشعر الحرام جبل بمزدلفة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر الحجاج إذا دفعوا من عرفات أن يذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نأخذ عنه مناسك الحج، نأخذها من أفعاله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد دفع من عرفات بعد غروب الشمس، فلما بلغ المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر، ثم نام حتى طلع الصبح، فلما صلاها صلى الصبح أتى المشعر الحرام وهو جبل قزح بالمزدلفة، فاستقبل القبلة ووقف يدعو الله ويكبره ويهلله ويوحده، فلم يزل كذلك حتى أسفر جدا، ثم دفع نحو منى قبل أن تطلع الشمس. وقوله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله تعالى اشكروه على ما من به عليكم من الهداية ببيان مشاعر الحج خالية من الباطل والمخالفات التي أدخلت عليها خالصة من الشرك. وقد كنتم قبل هذا البيان أو قبل هذا الرسول المرسل إليكم من الضالين. وفي هذا إشارة إلى أن على المرء أن يقارن بين ما كان عليه قبل هدايته وتعلمه وصلاح حاله وبين ما صار إليه بعد ذلك، ليكون هذا التذكر أدعى إلى مزيد من شكر الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا فيه إبطال لما كان عليه بعض العرب وهم قريش، لا يقفون مع الناس في عرفات ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، سكان بيته، يقصدون بذلك أنهم لا يصح أن يخرجوا من الحرم إلى الحل لأن عرفة في الحل. فأبطل الله تعالى هذه العادة وأمر المؤمنين أن يأتوا عرفات فيقفوا بها مع الناس ثم يفيضوا منها. وفي الآية دليل على أن المرأة إذا وجد مساغا شرعيا لما عليه الناس فلا ينبغي أن يخالفهم، فإن تعينت المخالفة فلا بد منها. وقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، جاء الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس، لأن في مخالفتهم تغييرا لما كان عليه الحج في عهد إبراهيم عليه السلام، فأمروا باستغفار الله تعالى من ذلك التغيير وسائر ما أدخلوه على مناسك الحج من المخالفات، ولا سيما الإشراك بالله، فإنهم كانوا يقولون في التلبية لبيك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا من الشرك الذي أدخلوه في التلبية. ومناسبة أخرى، هناك مناسبة أخرى لذكر الاستغفار هنا، وهو أنهم بالرجوع من عرفة ومزدلفة قد أوشكوا على إنهاء مناسك الحج، وكثيرا ما يأمر الله تعالى بذكره بعد قضاء العبادات والانتهاء منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ثلاثا إذا فرغ من الصلاة، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة. وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم وأشد ذكرا، هذا فيه الأمر بوضع أعمال الخير موضع أعمال الشر واستبدالها بها. فإن العرب في الجاهلية كانت لهم مجالس ومجامع يلتقون فيها فيتفاخرون بآبائهم وأنسابهم في الحج ويتفاخرون بفعالهم، يقول الرجل كان أبي يطعم ويتحمل الحمالات ويتولى دفع الديات. فلما أكرمهم الله بالإسلام أمروا أن يشغلوا أوقاتهم بالطاعات بدل ما كان عليه سلفهم من قبل، فيضعون ذكر الله موضع ذكر آبائهم والافتخار بفعالهم، ومن ذلك أن يذكروا الله إذا قضوا مناسكهم. وقوله أوشد ذكرى أي بل اذكروه سبحانه أشد من ذكركم آباءكم، واجتهدوا في ذلك أكثر من اجتهادكم فيما كنتم عليه. ولهذا المعنى والله أعلم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق وذكر هذا الأمر أشار إليه في خطبته، وهو عدم تفاضل الناس، فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. مجيء ذكر الدعاء بعد الأمر بذكر الله تعالى دليل على مشروعيته بعده، كما في الدعاء دبر الصلاة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه، وقد سبق هذا الدعاء برضي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء عند الفطر من الصيام، وهكذا الدعاء عند جمرة العقبة يوم العيد قبل النحر والتحلل. وقد بيّنت هذه الآية أن الناس فيما يدعون به ربهم فريقان، طالب الدنيا وحدها وطالب الدنيا والآخرة معا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.